إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيمس بلدن بلا شك تحصام يمد فكا ربي سبحانه أمدان أردني يفكثي دي المدك نرث يعبد ويسلم ذا استغوسيوين ثموسني العالية سرث يعبد العبادة للعالية ويرنا في نذ مكين ورتجارة ربي كانكا بلا ما يفكا يزد ألل سرأي السوض أندان رئيسين يال تغوسان سود ميس سونا ماكينس يسوينس عندها يتصواد ذافيس ذا شوغي تسوي أكن داغن قوين نرى تصفرحا قوين نرى كنقارن سري سفيدي قدوني تيس أكد لخر تيس نفغادة دمسلاي كثوين تبوسا غفين سيقو الصان ربي سبحانه إمدان إلمن دكن أرى فنثة حسكين كثودر تكين يعني إلمن دكن أرى فنثة ومارت سعادة إلمن دكن أرى خلال أمكان عليان إقفكان ربين إيا لمدان إقخذ من سوين إثي وصان ذاقي قنوان نسوالين قوطس اللايات أمثين قد يسان أين الدنان ذاقي قنوان سبحانه كثورة نتين التين والزيتون إمدي سفقنا ربين بلي خلقت في نذم قصفان السيران ذوذم العالي ومن بعد مدان يعني كنقارن يصبد ويرنا يصبد ألما يديوض أروم كان أرطيان يمين يخدم يارتي يفان يمين أريض فرارا يالتغوس العالي يمين أريض فرارا أفريض الربي سبحانه يسواغ ويتواغ. لشو كان ربي سبحانه بنذ ما كان بعد ميديوس بعد ميديوسوب يعني كان قنقم كان عليان أروم كان أرطيان نغتم كانت العالي أرثم كانت نديرين ربي يرفض ويتسوي إقاد إقخذ من إقاد يقوم من اللي ما نزدقان وخذ من تغوصة إقصحان. لكن الدينا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات خذ من الصالحات. لشو غيد الصالحات يعني تغوصة على يلين تلها قمانيس تزدق وصفا قسوينس ويرنا تسين سرى يخلال في نظم رضوان ربي وتسين سرى يخلال أكن داغن السعادة تومار قدوني تيس أك أضلاخر تيس بلا من تسون تصورتنا العصر تصورت سكين داغن يمدي يقول بافي قنوان سبحانه بس العصر العصر نزمرة أنفسرك نتفسر أنت تغا يموس نون نتفسير يمدينا العصر يعني الزمان ذو الوقت لاني قد يدينان ذو الوقت اللي نتظلتنا العصر يقولت باللي غاكو يمدانين أذيرين ذو الخاسرين ألا يون الصنف ألا إقاذ ون لالا خدمن أمنو ثنين يعني نسمن عني ما نسن وسازدقين وسقوان وصفان تيغاوسي وينسن ألا يون الصنف منو غيد الصنف أكيق يناد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآن وإذا كيقومنن يقومنن سربين سبحانه ومنن سوين ستيجي ومن ربين أكنا لمنن أكني وثا أتسمن السربين وذو وصل الأخار ذو مشقاني ناس ذو الملكتي ناس تكتفتي دي سرس نادت غام تكتفيني دي سرس غفل الأنبيات لبعد القرآن الكريم هكذا غنس المكتوب نغين قرنو كنين نغين يمكس مشرع القدر القضاء والقدر سوالا ميه إلا قلي مانكي غذي لين يزدغو ليك وثيلي تسفن يعني تسفن طيد سوى شو غارة تسفن تسفن طيد يلسيك وكما قال الإقرار تسفق نظب اللي أقلك تصحتو منظ وذو الصح يعني يلسيك يتسدرد أين قلن قوليك أكن رد خدمة سيمانيك يعني غا تطبق أنسي كد يمرض وأنسي ثم نض أكن إيه ويرنا غلي مانكي أراكي ذمرن نغاراكي سوضن أكن رد خدمة أين أريلين مع ذا الهيدس لمن يعني يتسجع إمولانيس أكن رخد من الخدايم العالي خاطش لمن إلا يحواج أين قلان أكن رأي معاذل نغاكن رأي مكمل ديدس إن من دبونش تكيين ربي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ذا الصح الدنيا تكيينية فنذمي لقد يسين تيدس أذي يسين الحق أذي يسين ذرد ربي أذي يسين تشرعيت ربي أذي يسين أين سيتي ديومر ذوين فيتينا أين سيتي ديومر أذي يخدم يس وذي طباكني وثا أكني قلاق الوقت يقلق الصفة يقلق هكذا أنا رأي تخر وذي يرول وذي يج أين في تينها ربي خاطرش دينك حرمان ذين قلت لتك ماو الثم قرانت ذين قلقوا موغير يعني الحرام إقفانن هكذا إيه إيه أن في غادة ندركان يعني الإيمان للعمل الصالح وقبل ما نخشم العمل الصالح يعني ثغوسان تحوسكيت أم كالتي لي الساس فلاتي بنو فافيس الصفات يسيف كان ذافي جنوان سبحانه ثقرينز ذي سوين غارت صوض أكن داغن فافيس لحسان باللي الخدايم العالين تسوقننت وتسوطفنت وتذكولنت أكن دل إيمان الإيمان الإيمان أكيني غي لقات يسعون فنادم قوليس وثيد يسفقن سيلسيس وذي يخدم سيس أكني وثع الإيمان أكن الدينان ربي سبحانه تولم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه غدني نير باللي الصالحات سكيني وحواج يعني سكنتد الخدايم تي غاوسي وين كيني سكنتد وتنخفل نتد نا تبغي نتد كوشوم قولاوني زدكانن ديلساوني من الحنان تغاوسي وين كندانتي زدكانين تي كرزاني تي وناني إما نزر باللي ربي سبحانه يفكد نشتكين يوم دان العالية يسلم ذاس يناس غر يسين المذ أين يقرا قتخذ مضايا مدان خطرش ربيك سبحانه أكي حاسب غفين يتخذ مض أكي كلي أي غار يتخذ ما نشتكين أي غار يتخذ مضارا نشتكين الماء ناس ما إلا تجيض أين يقوجين في الله كانت ظلي ناث جيض الصالحة الله يظنين أكي جزين ربين وكي عقف وكي عدسب إيل من ديمين ورتخذي مضارا أين يقلق تخذ مضارا ما يلغ ذين يقلق تجوب ذين يقلق أستخرض أين يحرم قدنوفة نايضنين ذي بقضن نايضنين لخذوم يعني تغوسوين ناغد لخذين نايضنين ما يلغ تخذ مضارا أكي يني أي غير يتخذ مضارا أنا غيني غايد وقلق أنا غاستفر ضبري ذكي وقلق أنا غاستخذ مضارا نشتكي وقلق أنا غاستخذ مضارا وسنعكي أي غير يتعصى ذا يمدان فلاذ ميرني أدي استعرف سيمانيس قلت نفعيد قلت نفع استعرف نين ندمني دوينك كندان سرد يسفقن بلي غام تشكين يغالي استرجع لكن استرجع ينفع فافيس قدوني ندما تنفع فافيس قدوني ما إلا قص الأخر ثيام دال ذيني تخذ مض أرى ثفر سويني تخذ مض أرى كي جزين فافي قنوان سبحانه إيه إمير دينا فافي قنوان سبحانه إمير دينا خدمت الصالحات خدمت الصالحات المعنى سيمدان ذين كي تراجون ذين رات جماض ذين رات زور ذين رات فض يتراجوك ذين رات فض أكن داغن أسمى رات روح أروخا مني أخا من الأخر دواس نتغرغر تولميه لاشو غير الصالحات أني تان الشروط يعني نبوشو أكن داغن الشروط تساعستين في جيفنا وفي جنوان سبحانه يعني الخدي مكين الصالحات يعني في غاوسيين في حسكيين يعني في غاوسيين العالي يعني غيك سانوذ من سنت العالي الصفاء العالي كندغن دون ماك العالي ذي سوي العالي مع الناس فنذم أذي لين سيس ذي العالي أي غار إمين قويني جراند قس ذوذ مونكين من الخير سكوذ يعني فنذم يسعد تموسني غاكين قول لغيس ذي سين أرتي الجن أرتي السوضن إل من دك نرى يخذم أكني ثيد يمر ففي جنوان سبحانه ربي سبحانه قطس ليث أم يوث ليان إقلان قد سورة تبارك سورة الملك إمين الدنا يخلقد الموت الحياة أكنا ريجرف أمدان أكير يخلقد الدونيث الأخر ينايك داس الأخر إلا قاس سيذويا أس الأخر وركن فارد قز أذريب أحبيب ثروان أم أين تسعيد قدونيث أين لكن فعنا يا مدان ذولي كزدقان ما يلان تسزدقت الطعام ما يلان تسزدقت الإيمان ما يلان تسزدقت الإيمان اللي غزدقان تسغاو سنين إقلان سوذ ميك صحان يرنا أكن دانيك دي سفقين بلين قوس الأخر أتفض قس أين تخدمت قوس الدونيث قسوذر فينك يناد ربين قسوذ تسورس تصور ساكن بلا شك أطاس كيم سفليدن تسيم سفليدن تسيحفظن تنقيدنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وين ريخد من الخير غاس ما يلا ذروس غاس ما يلا ذكرا ألا مدن دي يعني في صوض أمزون أعقا نسكسو يعني نغاين قلن سدواس ذروس يعني وري لا من تسع غاس ما يلا ذكرا ربي أورثي تسو يرى ربي أورثي تسرحو يرى هذه جازي غبابي السيس ما إلا يوكل السيس تواف أستيف ما إلا أكدان كيدي سناك ثمان نايضرين يخدم يال الخذايم أثي جازي وثي حسب غفين يخدم ذروس نا أطاس يعني مزين نا مقر فسوس نا غزاي أكاني هنا يتمثل يناد ليبلوكم أيكم أحسن عملا أكنا لكم نجرب أي مدانين يكاكني دار الدونيث ويوصاكن سن الخير وينهاكن غف الشر يوصاكن غف الطاعة يناون ضعف خاطش الطاعة تصواض الخير الطاعة تصواض الرضوان الربين الطاعة تصواض الرحمة الربين سبحانه ثم اللوث الفابيق نوان سبحانه وين راي ضعن وش بيحن الفين وذي الدون قبريديس وذي غواليس وذي ليك صغارتيس أثان ذا فريد نرفحي كبير ذا بريد تومارت نسعاد غيك بوين وذي يوض أرتا قران قري فرح أرتا قران سري زهو أرتا قران سري لين ذو سعيد إميرني تيكل تنية ما يلد ويدي في عصان يتي خلفن يسي طخرن يسي رولن يقاذا كين ضرني منسن يقاذا كين فكان دعوسو فكان ثواغيثي منسن نفين يبويد فلسة صربين السلاميس يبويد تسروت تبورت تلويث نوثنين أغين أتابوين أغين أدكش منك تبورت تلويث داد غا سعمذن سلامذن إيوغن أبريد تواغيث تسوية ثنين اندمن قرتن في عندما إيه غا يمدنن الدونيث يفكاكني ضربين غرس أدكس إيه لمن داك النين أراث خضمم الخير أكن أراث ضعمت أكن أراث أبذمت أكني ديومر سوين يوم ديش الرع قواليس سبحانه بالقرآن الكريم السنة بوش بيحن نفين فلسات صربيان السلاميس ذوين إد صوضا يمسنون إقاذي ديس فقنن إقاذا كندغن إدي شرحان إدي فسرن أين إدي يسان بالقرآن الكريم ذوين إدي يسان السنة بوش بيحن نفين فلسات صربيان السلاميس إهين ويذوش بيحن نفين فلسات صربيان السلاميس يمين إقوى الصان إم دو كاليس يتوسطن سو الصيغة كيا أو الصين عائلة قد خذ من الخذايم من الطاعة الخذايم من الخير الخذايم يعني كالخانيك صحان يمين إدي يسان يون الحديث قدي النان وش بيحن نفير سددوا وقاربوا وأبشروا خذ مث أينك صحان أينك قوان ذويني قلن دس ديان دم الحان يعني وفكت الجهد نون ذو الدهن نون سخدمت ألالن إقلان غريفة سننون إلا من داك نار تصوضم أليسوين نون تصوضم أن دانارة تقرزم ثغاو السمنين أن دانارة تسونامت وينون الصوضارة أن دانارة تسارة تخدم تسكماليث المهم أذيف كدانيز ذو الجهديز ذو النيينز إلا من داك نار يخدم يويني ميك الصوض ما يلانس ذو الصحيس وسنياس وسلفغيس ويفكل جهديز الدهني سرغورس ربين سبحانه أثي الصوض ألفغين قاطرش يسعى النية العالية يسعى الدهن العالية وين يبشريتن دصح يبشريتن بشرني العالية أتي صفرح باللي بنادم راه يخدم انا نشتكي الثاني لا دقيوث اللي حالا العالي خاطرش ربي يتحب بين يقادر في ضعان يتحب بين يقاد يتغنى وليس يتحب بين يقاد يدان قفريديس يتحب بين يقاد يقذفرن يمشي قعيس وش في حنن فين فلسات ربي هذا السلاميس ويرنا ينايز ندون بعد ميزن ديننا يعني ولكن يناس وحصوث وحصوث يسند باللي فنادم ماشي الخدايميس كان راتيش كش من الجنس ماشي ديني غاثا الخدمة غايا ذوايا داين وكلالا باللي غاكش من الجنس وكلالا يعني بلا شك يناس ماشي الخدايم إكارن إمولانيس يعني إمولان سنت أر الجنس بافي سنت أر الجنس إننا سيشبيح فلاسة صربين السلاميس يعني ويدك تشين سيدنا محمد يعني كم سلي فلاسة صربين السلاميس ويدك تشين هنا يسن ويد نكيني ألما يجري ربين ألما يدلي ربين صرح ماس إلا أن يتغمدني الله برحمة منه هم باذي وسطن غفيون غفيون وذم نتغوس العالي هنا يس إما رتخذ من مكرام ذومت في اللاس ازقت في اللاس غاسم إلى دروس خاطرش أينك تحب بين ربين الخذايم بومدان أينك تحب بين ربين وين يخدم العبد أين فري ذوم أي غرايات مثل خاطرش تزمر الطاعة النيم ما إلى يذوم في اللاس يزقى في اللاس ويخدم يتسيا اللاس أثان سيسا ديفون أرتيلين ثقرنا في اللاس أرتيلين ثقران تودرتيس والخاتمة ثقران العالين تظلامر العالين من بومدان العالين ولا ميه غاية مثل سوانشتكي غارة نسين نكني يوصي يا ربي أكنا نخدم الخدايم العالين يمدينا ربي يثلايا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يقول سيمانيس سبحانه يقول لذي وش بيحن نفير يناسة نسقسير وتنحسف أكن ملان غفيني إلا نخدمن هم تشكينا الدينين غايا مدان إذا شو إذا ينيت اللي تخدمت قدوني إذا شرستيني غايا مدان أم كراتي لين تيري لي تينيك هستقسينا كين إيفان وربي غيحصا يفغا كان كيجرب ما إلا غاديني تيدتس ما إلا غتسكدي بضرا ما إلا غتسفر ضرا ما إلا دا شو أرد خدمتنا غارة دينير هاتي استقسينا كين ملان دا شو يتلام تخدمم هم تشكي فغسني ينير أي قاديك سواغن أي قادي دي سبدعاني دي سنولفان أي قادي قفغانا دا عبدون ربي ماشي سويني دي الشراع ماشي سويني دي النان القرآن الكريم سويني دي يبوين وش بيحنا نفين فلسة ربي السلاميس قسو الناس دا دغان عبدون تاكني يفغان كني ينوان كني يشدان ذو كني يوفان وهي غاتني حاسف أينك صلحنا دي تواقفل أينو نصلي حرام أذي تسوى ذقار أورتي أسني تسكرا دادغا أورو خلال النار في اللاس تسواب ولميهن أتي السقسين واتي حسب يونواز يونو مسناو مقارن الفضيل بن عياض يودرد يوتليا غزات نيون أكان غزات يوترفع تيقراوث لا يكني نكون وين تسلماس لا بعد لا بعد ما لا تضرون خيران هذه مذكرة كيوان لا تضرون خيران يعني تواغي تاغي سمنا ربي سمنا يكون فافيس أديني إنا لله وإنا إليه راجعون يستقسان أموسنا وكين يوان يربويذ إقلان الزاتس إناس داش يتفهم ذلك لا يكيني داش المعا الناس يكردونا ورسينا لا أم تشكيف غسيني لا يكيني نتسدرسيد إما لا تضرون خلال المصيبة ديوان نغاذ يلين خلال يسم مثال نغيوضي ذيت الخبر خلال بوينيك مثال أتي ديادر يبغى المعنس أكن الدينار بالسورس البقرة والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يبغى سندك وكيل لا يغي يعني معنا سمرة المصيبة يكرد مسنوكين أي غريم دين قرايات ما تنسقسيتي مسنوان خاطر شي مسنوان أو دفكن أذم المعنى أنا ما تفسيره وسعانا تقطنا من الحان نيالا مسلاي ينساوي ناث إلى قاتل سينظ باللي مدام إنا لله وإنا إليه راجعون نكنين صغور سيد نكا وقريفة سنسين الله أرغو رصرا نغال أكان إيه إناس أحصوب إسين أحصوب باللي يلوي نرى يغال النار ربي سبحانه أثيدي السحيو وثيدي السفد قريفة سنيس وثي السقسير وثي السال ويالوين أريس خسين إلى قد أدي واجف يعني أدي في كل جواب ينستيري لثينس أكني وثع إيهين ويالوين أردي واجف إلى قد للوجف ينستيري لثينس ثلها إيهين غيامدان سيكسورا أرث هقيد ثيري بوست خسين بوست النير زريضيه غمك سيكسورا غيامدان أرث هقيد ثيري إيوس النير أكان يلان إمسنوين تحبيرا أكان يلان إمسنوين أم كيس قال يعني تهجيني منسن وترجون وسجذن يعني وزورين لخذايم إقلاقا إوسنين حصان باللين ذا سوعران ذا سمقران يا لمدان إقفغان أكنا لا يكلال الخير أكنا لا يكلال يعني كن قارن النفع ذا الفايدة ينس ذا الراحة ينس ذا الجنة إلى قد يخو إذا قد يوين ذي ذاكين وذي يخدم ثغا والسعكين فقلا يكيني غيد يبوين إذ يدر ففيقن وان سبحانه قد صورة الكهف قد ثقرا صورة الكهف إميد النار فمن كان يرجو لقاء ربه وينك ترجون أسقري مقر أسقري مليل ذا ربهم سبحانه أسقري ميقر وذي مليغ ديدس فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تولميه ما يتمثل أم كي دفكا أم كي قوصا أم كي قسلمذ ربي سبحانه أم كي قمر ربي يلمدان وينك تسرجو ناس الأخار ويلمدان يتسرجو ناس النير أكني دناني يعني مزورة يلا دو زكا ويلا دو زكا يزمر ديالي غزكا ذا زكا ويزمر أكن دغنا ديالي غاسني يا كان ذا زكا الماناس أيام دان حبر يوسني هكي غيمانك يوسني سوجد ثيغا وسوين سرث سعديد سودر ثينك قوسني أكني وثا سودر قدوني ذا الصح نفعاني ذري من نطس تصدقس هادي فوم وين نسعر غذريم وريزميرالا غادي سعدي والسان العالي وريزميرالا غادي يتشينيك فغان دوينيك شدها وريزميرالا غادي يرسينيك فغان وريزميرالا غادي يرين اكنيك فغان هذا الصح قدوني تاكينين نفعنا نطاس طاس يدريمن لكن قوس الاخر اين لك نفعنا يمدان دوين سرس فيضير دوين رايرين يسعى غزل مقران ذو القيمة غيك سوان الطعام تسواف تزدق بول تزدق بول تنفع فافيس إمن يدنا فافي قلنا ولكن يدنا فسقلين إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إيه يمدنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ونري رجل ونتسجري مانيس وينك تدون أن دعاريم يجرد فبيس ذبي جنوان سبحانه ذوق اللي ضم قرآن سبحانه إلى قذيه الجين أين سر ثقة قبل ثقة قبل سطع ثقة قبل ستسواف ثقة قبل ستغوصا إكس الحن إكس ديجن إجون عن ويرنا وري الشركة ديدس خطش ذبي جنوان يومرم دانن أكنرث عبذن وحذس يخلال العبادة وحذس ونزميرا لغاس نسدوم ذيذس فلانين نغ فلانين ويادوش بيحن النبيان فلاسة ربيان السلاميس سيدنا محمد فلاسة ربيان السلاميس يفكيس ربيان زلالين يفكى يسرب بغذم أملحة نشبحان يفكى يسرب بالقدرة عليا ذويني سيفكى قذمة وان الخير إنا يعني إنا يسنين دو كاليس أريد سعلى ثارة شريك ضربين أريد أكن دغن وإنا يسن يعني وإقلا قال أن يتخذم أكني خذم إيروميين إسيدنا إيسا سوالا ما يتمثل بلي إيروميين رفضن سيدنا إيسا في الأسلام الربي أما ذي ينوزلن دي تشركين ضربين إنا ناس دميس ربين استغفر الله أي غير الشركين وكفر إن يسوع وقل قال أي تحمذم أي تشكر ما يتقد يعني أي تقدرم ألا مذن دار أي تسفغ يتمكن تيفكان ربي ذو زال يفكان ربي نكيد العبد ربي وذي مش قاينيس إيني وكين ذي مش قا ربي لشو كان لقدر أريت فيكم ذو الطاعة ذو الظفاء ذو المحبة تسيريا أكاينيه إلي من تبونش تاكين دي سكين بلي بنادم إلاق إما لا يخدم الصالحات وقل قارن غادي يعل وقل قارن غادي يشكر هذه سكر ددغا الشريك ضربي خاطر ام سي زور نغا بلاك يعني وينري وينك الشرك ضربي اثنا ربي ورسي غفراره ورسي عفاره الشرك ضم قران ضو عران يا لمدان الى قسير ول ويا لمدان الى اثي الصروح وتكس سوسو ستسوحي ذني اكسفان ذليمان النيا اكوان اكاغيه اما رنصريه العمل الصالح نا أروينا ريخذن في نذم إلاق أذ يحسون باللغي في ناث في السين أكن قارن الشروط نا سنات تعرستين نا سنات تكجدا وريد سيلالا يعني غينا ريخذن في نذم يصحا ألما غلان دوكلن وزقان ومكملن دقس سين الشروط أكينين أمزوارون إلاق أذ يلين أينيك خذم في نذم مكين يلاد قد شرعيت الربي قل القرآن الكريم ذا السنة بوش بيحن نفين في الأسلاة ربي الإسلامي وذي يلين أينيك خذم ومدانكين يعني استغاوسان كين العالي إقلان قشرا إديوسان قسنة إقلان قل القرآن الكريم ويخذمي ساكنين إدينا قشرا ذا شو كان يوري فغالا نسيس ويعني نغوري الطلالة نغوري فكان الدهنيس دنياس أروض من ربي ذا تسوى فينس دا دران يفغاد سوينيك خذم أكنا رات شكرا مدن أكنا رات حمد مدن أكنا را يسعون غزان وذي يسعون ثم كانت تقار مدن المعنى الطاعة كيني أم تشكي يغد سيس أم تشكي يبويد سيس إيف الدليت سواشو إيف الدليت سنمير ذا القدر كمدان يتسوم أيني قلال غير فافي قنوان قل خيريس ذا تسوى فيس ذوين سيتي وعد سوين سريس تنفع ذوين سريلي ذو سعيد ذو ما قدوني ددغا أكوذ الأخر إيه غمرا نظرار ونشتكي أناف إلى قيال أمدان أليس كرتسين الشروطة كنين قول لغيس واتي غر أروليس واتي يجد المرينس واتي يجد مذياع أم تشكي غمرا يضغن أذي يخدم كلا أذينين إلى قادي سينغ ذي تزوالا ذا شو ما رخذ ما ما يلا أين رخذ ما لكن يلد قشرع يمرين ربي سيس وذين يعني سارو كلا لغرضوان ربي سبحانه ذوين أكن ذغن سارو كلا لغتسواف سي وكسيق وعذ ربي يلم دان العالم نغم يلا هو فيغت يلد قشرع أتخذ ما يلا مور يلا قشرع أثجا واستخرى خطر شاكني دن النام قوتاس متدويلين أذحم ذن ربي غين سلمن وأذحم ذن نطس الطس إذ ذواس يال تسويعت يال مضيق أذحم دني مين إذن ديفكان ثشر عيثيك كملن ثشر عيثيك قوان ثشر عيثيك صحان إمين غي دي النام غير لا يثقي دي النام لا يغاكينين في الجانوية ذو ذاين ناجف ندقس ولا نبلين ربي يفكان سرم قراني لا يعني غتشر عيثاكين ثين قد النام سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يسبق ند ربي سبحانه باللي أثن دينون يكمل نعمة ينس أكن دان تكفى ويفغيون أي مدنن يفغيون أي نسلمن أكن رث ظفرم ثين سلمتكين أكني وثا أكني كني وصال ففي قنوان سبحانه أكون يكون يمر وشبيح ننفير في اللاسة تصربين ذي السلاميس لا يغكيني سولم ويد الإمام مالك في اللاس الرحمن ربي إميت يزرى إميت يغر ونسد الإمام ذي المسنى ومقران يجفدد ذي قصة كلاعين وما يكرى الفايدة أكنا أراد يسدخول أكني أراد يسمكتير أكني أراد يسلمذ إيمدانين ذا شو ذي المعنى أن لا يكيني باللي موري جوزارا إيمدانين أدسفد عن ودسنولفون صغرصن يعني أين لا رك الشرع ودينين تسكيني تشرعي ثنا تسكيني إذ العبادة النا ذواكين إذ العمل الصالح النا يبغى سنيني الصالح يسفقني تيد ربي العبادة يفكتي ربي ويرنا يمركون أي نسان